نعم تقرا لنا يا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا واصحابنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حكمه الله وحكمه نبيه صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه. وعن رجل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال ابن بسم الله: قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث حصار او خلال فايتهن اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاحذرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمه والبيت شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فان ابوا فاسالهم الجزيه، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل خصم فأرادوك أن تدع لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل خصم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ما زال في التعظيم، في تعظيم الله عز وجل، فبوب هذا الباب: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الترتيب التربوي: بدأ رحمه الله بتعظيم عهد الله وذمته بالأمر بوجوب الوفاء بها، فذكر قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهد، فبدأ بتعظيم عهد الله وذمته بالأمر بوجوب الوفاء بها وعدم نقضها. إذ كيف ينقضها؟ إذ كيف ينقضها وقد جعل الله ضامنا وحافظا للعهد، وحافظا للعهد وللوفاء به، ثم ينقضه مع ذلك؟ والرب مع هذا كله مطلع على ما في قلبه ومطلع على عمله، ولهذا قال الله: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يعني عظم الله عز وجل، تجعله ضامن، تجعله حافظ، تجعله كفيل، وهو يراك ويعلم ما تفعل، ثم تنقضه. ما فعل هذا فقد حرم تعظيم الله عز وجل. ثم ثنى بتطبيق ذلك عمليا في الواقع، فذكر كيف أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم طبق التعظيم في واقع الجهاد، في واقع الشدة، فأوصى المجاهدين ألا يجعلوا ذمة الله للمشركين، خشية ماذا؟ خشية ألا يستطيعوا الوفاء بالعهد، خشية ألا يستطيعوا الوفاء بالعهد فيغدروا، أو خشية أن يقع فيه بعض من الجند. وهذا يدل أكبر دلالة على تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه. ومن عظم الله عبده، ومن لم يعظمه لن يعبده. هذه قضية مفروغ منها واضحة. قال المؤلف: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي ما جاء من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها. وأن عدم الوفاء بها عدم تعظيم لله عز وجل، إذن هو يكون قدحا في التوحيد، قدحا في التوحيد. ولهذا يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند هذه الترجمة، يقول: المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله. اكتبوها كلام هذا: فإنه متى وقع النقض في هذه الحال، كان انتهاكا من المسلمين، لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتركا لتعظيم الله، وارتكابا لأكبر المفسدتين. ما هما المفسدتان؟ هناك ذمة الجيش القائد ومن معه، وهناك ذمة الله، فأيهما أقل؟ خفر ذمة قائد الجيش ومن معه، أو خفر ذمة الله عز وجل؟ إذن فمن جعل ذمة الله عز وجل ونقضها فقد ارتكب أعظم المفسدتين. وأنتم دائما يمر معكم ارتكاب أخف الضررين أو أخف المفسدتين. قال: وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين، كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. طيب، هل يترتب عليها شيء آخر؟ ما الذي يترتب عليها؟ قال: وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام، وتزهيد للكفار به. ما وجه تزهيد الكفار؟ بينه عليه رحمة الله، قال: الوفاء بالعهود من محاسن الإسلام، الداعية للناس للأعداء أن يفضلوه ويتبعوه، فإذا خفر العهد ونقضه صار المقابل يقول: لو أن فيه خير ما نقضه أهله. قال: ذمة الله وذمة نبيه. الذمة، قالوا الذمة هي العهد، قوم ذمة يعني معاهد، قالوا: وسمي بذلك لأنها تتعلق بالذمة لا بالنفس والمال. يعني ذمة لأنها تتعلق بالذمة لا بالنفس والمال. وقيل لأن نقضه يوجب الذم. ولهذا يقول ابن فارس: ذم، الذال والميم في المضاعف أصل واحد، يدل على خلاف الحمد، يدل على خلاف الحمد. يقول يقال ذممت فلانا أذمه فهو ذميم ومذموم. يقال ذممت فلانا أذمه فهو ذميم ومذموم إذا كان غير حميد. ثم قال وسمي العهد ذماما لأن الإنسان يذم على إضاعته منه. أي يذم على إضاعته منه. إذن يعني سمي ذمة لأن تعلق بالذمة ليس بالنفس ولا بالمال أو لأن نقضه يوجب الذم. أي إذن الذمة تأتي بمعنى العهد وتأتي بمعنى الأمان وتأتي بمعنى الضمان وتأتي بمعنى الحرمة والحقوق. ومنه قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال العلماء الذمة هي العهد. انظر مقاييس اللغة 2346 وتهذيب اللغة 14300 والصحاح 1229. طيب كيف ما معنى أن يقول ذمة الله؟ كأن يقول لك عهد الله وميثاقه. إذا أراد يتعاهد معه ويتعاقد لك عهد الله. ذمة نبيه يقول لك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وميثاقه. لكن لا يمكن الآن لا يقال لك ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لا تقال إلا في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب قد تقول أن قائد الجيش بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول لك ذمة النبي؟ نقول نعم، لأنه وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله النبي وكيلا في قيادة الجيش، ومنها إبرام العهود. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فانتهى الأمر، لا يقال لك ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم الله عز وجل يأتي في وجهين أو من وجهين. الوجه الأول تعظيمه في عبادته وسؤاله والتعامل معه. وهذا أعظم العهود، يعني هو العهد الذي بين العبد وبين الرب. ما هو هذا العهد؟ هو التوحيد، أعظمه التوحيد ويتبعه بقية الطاعات. وأنت تقول في الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إذن بينك وبين الله عهد، فاحذر أن تخل فيه. إذا ما هو عهد الله على عباده؟ عهد الله على عباده أن يوحدوا ويطيعوا، وعهدهم عنده أن يدخلهم الجنة. قال تعالى وأوفوا بعهدي، إيش؟ أوفي بعهدك. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لنكفرن عنكم سيئاتكم وإيش ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا هو العهد الأول وهو أعظم العهود. فالسؤال اللي يبغي أسأله نفسي وتسأله نفسك، أنا الآن بيني وبين ربي عهد، ما حالي في وفاء هذا العهد؟ أسأل الله أن يصلحنا ويعيننا على أنفسنا. النوع الثاني من التعظيم تعظيم الله عز وجل في التعامل مع عباده. إذن تعظيم الله الأول في معاملته هو، والنوع الثاني تعظيمه في التعامل مع عباده، وهذا من كمال التوحيد الواجب. طيب الباب السابق والباب اللاحق كلاهما في التعامل مع الناس، في تعظيم الله، في التعامل مع الناس، لكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأول في الأمور العامة المعتادة المتيسرة التي ليست شاقة، فيعظم الله في الأمور العامة لا يكثر من الحلف. أما في هذا الباب، أما هذا الباب متعلق بتعظيم الله عز وجل عند التعامل مع الناس في الأمور الصعبة. تعظيم الله عند التعامل مع الناس في الأمور الصعبة كحال الحرب والمسايرة، فيجب على المؤمن أن يكون معظما لله في حال الشدة كما يكون معظما لله في حال الرخاء. ولهذا أحمد رحمة الله لما أمره الخليفة أن يختفي اختفى عند أحد طلابه، فلما تم 3 أيام قال ابحث لي عن مكان حتى أتحول. قال ما في أحسن من هذا المكان. قال ابحث لي عن مكان حتى أتحول، لا أبقى في هذا المكان. أصر أحمد ثم قال له أخبرك يعني. فلما بحث له عن مكان وتحول قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في غار حراء 3 أيام ثم تحول، وما كنا على الشاهد لنتبعه في حال الرخاء ونترك اتباعه في حال الشدة. هكذا عليهم رحمة الله يعظمون الله عز وجل في التعامل معه في حال الرخاء وفي حال الشدة، ويعظمون الله أيضا في التعامل مع الناس في حال الرخاء وفي حال الشدة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن خفر ذمة الله انتقاص لله، عدم تعظيم لله كما في كثرة الحلف، وانتقاص الله في مثل هذا مناف لكمال التوحيد الواجب، مناف لكمال التوحيد الواجب. إذن صار هنا التعظيم اللي مر معنا في هذا الكتاب، مر معنا في أوله تعظيم الله عز وجل حق الله. يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه، تعظيم الله عز وجل. وهنا تعظيم الله هناك في التعامل معه، وهنا تعظيم الله حين التعامل مع الناس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال البيهقي في الشعب 8303 يعني بالعهود، العقود يعني بالعهود. قصة أبي جندل كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا وإنا لا نغدر بهم. خلاص السيرة النبوية بن هشام 347 وتسليم أبي بصير لقريش كما تعرفون. يقول سليم بن عامر كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم فتعجل شهرا، يعني شهر قبل نهاية المدة. ليش؟ صير جاهز علشان يباغتهم. قال فجعل رجل في أرض الروم على برذون يقول وفاء لا غدر، يعني يخاطب من؟ معاوية. فإذا من هذا الرجل؟ فإذا هو عمرو بن عبسة الصحابي. قال فدعاه معاوية، يعني ليش تقول هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اكتب كلامه، من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل له أن يحل عقده، فلا يحل له أن يحل عقده حتى ينقضي عهده، أن يحل عقده حتى ينقضي عهدها أو ينبذها إليهم على سواء، ينقضي عهدها أو عهده أو ينبذها إليهم إلى سواء. وقال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء، أو ينبذ إليهم على سواء. عاصم بن ثابت رضي الله عنه كان بينه وبين الله عهد ماذا؟ ألا تمسه يد مشرك ولا يمس مشركا أبدا، روى هذا ابن إسحاق في السيرة. ولهذا الله عز وجل حماه لأنه صادق، حماه حتى بعد موته في غزوة الرجيع، حماه بماذا؟ بالنحل، زنابير النحل اجتمعت لما أرادوا أن يأخذوه يبيعوه على قريش، حماه الله بالنحل ما استطاعوا أن يصلوا إليه. ثم أنزل الله المطر فذهب به إلى مكان لم يعرف، فرضي الله عنه وأرضاه من شدة بغضه للمشرك. لا عاهد الله ألا يمس يد مشرك ولا تمسه يد مشرك، ولذلك قاتل رضي الله عنه حتى قتل. قال الشاطبي في الموافقات 544 لو قال أحدهم للمفتي إني عاهدت الله ألا تمس يدي يد مشرك، إني عاهدت الله ألا تمس يدي يد مشرك، وما أشبه هذا فإنه عقد عقدا لله، فإنه عقد عقدا لله على فعل فضل وقدر، على فعل فضل وقدر وقدر، لا يعني له قدر وقيمة. يعني قال تعالى وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، يعني استدل بهذه الآية الشاطبي، وذم الله عز وجل من لم يوفي بالعهد، فقال آية المنافق 3 وذكر منها وإذا وعد أخلف، وفي الحديث الآخر 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها وإذا عاهد إيش غدر. ومن أمثلة العهد نقض العهود قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله، إيش الآية؟ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، نسأل الله العافية. فجاءتهم العقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن الوفاء بالعهود من سمات المؤمنين، ونقض العهود من سمات المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وانظر إلى عقوبة الغادر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به، يعني يفضح أمام الخلق كله، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف هو التوبة والعدل هو الفدية. الصرف هو التوبة والعدل هو الفدية. إذن الوفاء بالعهد أمر عظيم ونقضه عظيم، فالإنسان ينبغي له أن يتق الله في نفسه، فلا يعطي ذمة الله لأحد، وعهد الله لا يعطيه لأحد، فإن اضطر فليعطيه عهده هو وذمته هو. كل هذا لأجل تعظيم من؟ لأنه يخشى أن لا يوفي، حتى لو كان عنده نية الوفاء لا يفعل. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قالوا: الوفاء هو الإتمام على أكمل الوجوه. بعهد الله يعني بعهدكم الله، أو بعهد الله إياكم. قال الشوكاني: وظاهره العموم في كل عهد يقع من الإنسان، في كل عهد يقع من الإنسان، فإضافة العهد إلى الله يفيد العموم الشامل لجميع عهود الله. وقال مثل هذا القرطبي، وقال مثله القاسمي، قال: إذا عاهدتم، دليل على أنه يكون مختصا بالعهود التي يلتزمها الإنسان، بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار نفسه. وفائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء. قال: ولا تنقضوا، النقض ضد الإبرام، وهو الحل والترك. قالوا: وهو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. فمعناه لا تخالف الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان بعدما شددتموها بأنفسكم، فإن خالفتم كذبتم نقضتموها. الأيمان المقصود بالأيمان هنا العهود، ولا تنقضوا الأيمان العهود، يعني الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، المقصود في هذه الآية يعني الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة في الحث والمنع، لأن الأيمان قد تكون عهود وتكون حث وقد تكون منع. فالمقصود في الآية الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، وليست الأيمان الواردة في الحث والمنع. وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاقدين، قال تنقض، أي لأنه عقد بين المتعاقدين. قال: بعد توكيدها، يعني بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها. قال الإمام مالك: التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا. القرطبي تفسير 1070. لكن هل المقصود الحلف العهود التي حلف عليها فقط أم جميع العهود؟ قال الشوكاني مجيبا على هذا التساؤل: وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بغيرها، لا. قال فإن لا بغيرها مما لا تأكيد فيه. قال فإن تحريم النقض يتناول الجميع، فإن تحريم النقض يتناول إيش؟ الجميع. ولكن في نقض اليمين المؤكدة، من الإثم ما فوق الإثم الذي في نقض ما لم يؤكد. يعني ذكر الله المؤكد لشدة إثم ناقضه. قال الله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال المفسرون: وكيلا، كفيلا أي وكيلا، وقيل ضامنا وقيل حافظا. قال الطبري في التفسير: وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه، لا آسف، بما يجب الوفاء به ماذا قلت لكم؟ أي بالوفاء، من هنا بالوفاء. يقول الواو الطبري، يقول الواو حالية، آسف، الواو حالية أي والحال أنكم إذا عاهدتم، أي والحال أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، والمعنى أن الله سبحانه، وتعالى ينتقم من ممن نقض العهد، لأنهم إنما وثقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله سبحانه، فصار الله سبحانه كفيلا وحسيبا ورقيبا على الجميع. ومن كان الله حسيبه ورقيبه فلن يفوته. الأمر عظيم. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن العهد قال: العهد شديد، شديد في 10 مواضع من كتاب الله عز وجل. المغني لابن قدامة 13463. فإذا كان الله حسيبه وكفيله ورقيبه ولا يستطيع أن يفوت، فهل يأتي في ذهنه نقض العهد؟ لا يأتي، إلا إذا كان غير معظم لله، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الحديث، قال: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، معروف أمر يعني نصبه أمير، على جيش أو سرية، قالوا: الجيش ما كان أكثر من 400، والسرية ما كان أقل من ذلك. إذن هي قطعة من الجيش. قال إبراهيم الحربي: سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها، فهم بحاجة إلى سرية وإلى جيش. إذن كلمة أو هنا للتنويع وليست للشك، عندما قال جيش أو سرية هذه للتنويع وليست للشك. قال: أوصاه الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام به. الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام به. قال بتقوى الله، يعني أوصاه في خاصته بتقوى الله. هذه وصية لمن؟ للأمير. والتقوى كما هو معلوم عندكم هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة والبعد عن المعصية، وهي وصية الله للأولين والآخرين. طيب لماذا يحتاج إلى التقوى؟ يحتاج إلى التقوى، الإنسان بحاجة إلى التقوى دائما، لكن من أسباب النصر على الأعداء هي التقوى، ومن أسباب الخذلان وعدم النصر هو الذنوب والعصيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه، يعني يختاره، ما يقول له أنت والله ممتاز، لا، يختاره من أحسن الموجود وإيش ويوصيه. ولهذا ينبغي لنا أن نتواصل وأن لا نتضايق إذا وصانا أحد إخواننا، لأنه أحيانا بعض يعني لما نسينا التواصي صار الواحد إذا مسك واحد وقال له كلمة طيبة راح أنا ما أدري شو شايفين عندي، والله ما أدري شو شايف، شكله سامع كلام وأنا والله ما خبر شيء. يعني شوف كيف صرنا، ما قال الله يجزاه خير ذكرني، لأن لما نسينا التذاكر صرنا الأصل عندنا عندما يجي التذاكر في التهمة والمعصية والذنب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون، وعمر رضي الله عندما أرسل سعد لقيادة الجيش في القادسية قال يا سعد لا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغرن. يقول سعد من المبشرين بالجنة، سبعة أسلموا، نعم، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك ينبغي أن نجاهد أنفسنا على التواصل، نجاهد أنفسنا على التواصل، ونعلم أن الوصية المقصود بها النصيحة. وخصه بالتقوى، خص الأمير بالتقوى لأمرين. الأمر الأول أو لثلاثة أمور، الأمر الأول إذا صلح الأمير صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت الرعية. الأمر الثاني ربما يكون عند الأمير من الكبر ما يجعله لا يقبل نصيحة أحد من الجند، خلاص أنا الأمير ما أحد يقول لي شيء. الأمر الثالث التقوى سبب للنصر على الأعداء، وثنى بمن معه من المسلمين، وهذا يشمل تعليمهم الدين وحثهم على التمسك به، أيضا الرفق والإحسان بهم، لأنه قال ومن معه من المسلمين خيرا، فتشمل هذه خير ما فيه خير من مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة. قال الشيخ العثيمين عند هذا في قول المفيد 2628 قال يستفاد من الحديث أنه يجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يسلك بهم الأخير، أن يسلك بهم أيش الأخير، يعني ينظر ما هو الأنفع للناس، ما هو الأحسن له. وهذا ترى يعني وهذا ترى يا أخوان لا يخص قائد الجيش، هذا عام في كل ولاية، يعني المدرس في مدرسته، يعني ينبغي له أن ينظر الأخير للطلاب، المعلم في حلقته سواء كانت في المسجد أو في غيره ينظر الأخير للطلاب، ما هو الأخير لهم، ما هو الأنفع لهم. الأب في البيت ينظر ما هو الأخير لأولاده، إمام المسجد ينظر ما هو الأخير لجماعته، مدير المركز ينظر ما هو الأخير، وهكذا قد تختلف، يعني تتفاوت معرفة الأخير. لكن أنت إذا قصدت بنيتك وصدقت مع الله في الأخير إن شاء الله أن الله يسددك. قال: فقال أغزو بسم الله، يعني اشرعوا في فعل الغزو، تحركوا، وهو محاربة الكفار. بسم الله ألبى هنا للاستعانة، ألبى هنا للاستعانة، يعني أغزو مستعينين بالله ومتوكلين عليه. قال: في سبيل الله، هنا يعني جمع النية والعمل. قال: أغزو بسم الله في سبيل الله، جمع النية الصالحة والعمل، يعني الإخلاص والعمل، يعني في طاعة الله مخلصين لله. انتبهوا لا تتغير النية وأنتم في أثناء الجهاد، ربما تغنمون أو ربما ترون الغنائم فتتغير النية. وهذا يذكرنا بكلام ابن القيم: الصبر على الطاعة في أحواله الثلاث، وذكر منها الصبر على الطاعة أثناء العمل. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا، الأمر يقتضي بيان وجوب الجهاد في سبيل الله، وأنه يكون فرض عين إذا ندبهم الإمام. ويستفاد منه أن الجهاد جهادان: جهاد دفع وجهاد طلب، لأنه أمرهم أن يذهبوا إلى المشركين. قال: قاتلوا من كفر بالله، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما قال من كفر بالله، أي يشمل جميع الكفار، فالقضية سبب الجهاد هو الكفر. قال: من كفر بالله. أغزو هنا تأكيد اهتمام مرة ثانية، لأنه قال أغزو المرة الأولى، قال أغزو بسم الله، ثم ثانية أكدها فقال أغزو، تأكيدا له واهتماما به. فإن الغزو من أعظم هداية الناس للإسلام، الغزو والجهاد من أعظم أسباب هداية الناس للجهاد. كيف ذلك؟ يعني انظر البلاد التي فتحها المسلمون وأزالوا الحكومة الكافرة، كيف كان أهلها؟ كلهم أو معظمهم دخلوا في الإسلام، ولم يبق على اليهودية والنصرانية إلا أقل القليل. لكن البلاد التي ما فتحت ولا أزيلت الحكومة الكافرة مثل أوروبا، بقي الكفر فيها هو الأكثر. إذن الجهاد ليس المقصود منه المال، ولا المقصود من فرض السيطرة، وإنما المقصود من هداية الناس إلى دين الله عز وجل. قال: ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومن يغلل يأتي بما غل إيش يوم القيامة. قالوا: أي معذبا به، يأتي به معذبا به. قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله، إلا المصحف لحرمته، وإلا السلاح لفائدته وما كان فيه روح، أما غير ذلك فإنه يعزر الغال فيحرق ما معه. قال: ولا تغدروا بكسر الدال، أي لا تنقضوا العهد، ولا تنقضوا ماذا؟ إيش؟ العهد. ما هي حالات المسلمين مع المشركين؟ حالات المسلمين مع المشركين ثلاث: الأولى ألا يكون بين المسلمين والمشركين عهد، فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وامتناعهم عنه وعن دفع الجزية. الثانية أن يكون بين المسلمين وبين المشركين عهد محفوظ، فيجب الوفاء لهم بعهدهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الثالث أن يكون بين المسلمين والمشركين عهد، لكن يخافون من المشركين الخيانة، يخاف المسلمون من المشركين الخيانة، فماذا يفعلون؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذه الحالات الثلاث. قال ولا تمثلوا. التمثيل هو تشويه المقتول بقطع بعض أجزائه كجدع أنفه أو نحو ذلك. قال ولا تقتلوا وليدا، يعني الصبي الصغير. لماذا؟ لأنه لا يقاتل هو، والراهب والشيخ الكبير والمرأة كلهم لا يقتلون إلا أن يكون الشيخ الكبير ذا رأي في المعركة. إن كان الشيخ الكبير ذا رأي في المعركة فإنه يقتل، مثل دريد بن الصمة. دريد بن الصمة في غزوة حنين لما خرج ثقيف خرجوا به معهم، فلما نزلوا بحنين سأل قال ما هذا؟ قالوا هذا وادي حنين. قال نعم المنزل. ثم سمع أصوات ثغاء الشياه، قال ما هذا؟ صراخ الأولاد. قالوا إن عوف بن مالك قال أخرجوا نعمكم وأولادكم. قال هذا ما يفهم الحروب. ها؟ إيه كبير سنه أعمى. قال هذا ما يعرف الحروب. عوف بن مالك كان عمره 25 سنة هو القائد، يعني كان قائدهم عروة بن مسعود، وعروة بن مسعود كان ذهب للشام ليتعلم صناعة الدبابات، فجاءت المعركة وهو هناك لم يأتي، فصار هذا هو القائد. فقال هذا ما يعرف المعارك، المنهزم ما يرد شيء. هو قال يأتون بزوجاتهم وأولادهم ونعمهم علشان يقاتلون ولا يفرون. قال دريد ردوها إلى الحصن، المنهزم ما يرد شيء، هذا ما يعرف المعارك. وصل هو عنده خبرة ليس مثله. المهم قال عوف جاء أرادوا يردونها، فقال عوف إن رددتموها قتلت نفسي، ما في أنا القائد وليس هذا. صاروا ما يدرون من يرضون فبقيت. قال عوف قال دريد أما إذا لم تسمعوا قولي فاكمنوا، اصنعوا كمائن، محلكم مناسب للكمائن حتى إذا جاء المسلمون وإذا هم لا يدرون بكم. وفعلا هذه الكمائن أخلت بالمعركة، هذا الرجل قتل في هذه المعركة. حتى يذكر أن شابا قتله شاب ضربه وكان جلده يابس، فكان سيفه ليس قوي، قال يا بني هذا ليس سيف، خذ سيفي واضربني به، فأخذ سيفه وضربه به وقتله. إذن المقصود هنا من له رأي حتى وإن كان كبير، أما من ليس له رأي فلا يجوز قتله ولا التمثيل به. هنا الشاهد وإذا لقيت عدوك، يعني من المشركين، ذكر العداوة لأن هذه الحال. قال فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك، اللي هي الأولى ماذا؟ الإسلام. طيب فاقبل منهم خلاص، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهذا يدل على أن الدور داران، دار إسلام ودار كفر. طيب فإن لم يقبلوا التحول، آمنوا لكن ما قبلوا التحول، أحبوا ديارهم وجلسوا فيها، قال أخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، سيعرفون ما لهم وماذا عليهم، لا بكرة يغضبون لماذا أعطيتم ونحن لم تعطوننا. لكن إن جاهدوا فلهم ما لهم، ليس لأجل السكنة والهجرة ولكن لأجل الجهاد. فإن امتنعوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا عن الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. وهذه الخلة والخصلة الأخيرة، لكن بدأ بالاستعانة. شوف هنا نقطة مهمة جدا، الحين الشيبان عندنا إذا قلت يريد يعمل شيء يقول استعنا بالله، يعني تربيتهم أخذوها منين؟ من المسجد، فتجدها سليمة. لماذا الاستعانة بالله؟ لأمور. الأمر الأول أن العبد إذا لم يعنه الله يعنه الله فهو مخذول. الثانية أن من استعان بالله افتقر إليه، من استعان بالله افتقر إليه، ومن افتقر إليه حمي من الغرور، من الغرور والعجب، لأن الغرور والعجب في المعركة سبب للخذلان، لن نغلب اليوم من قلة. إذن الإنسان ينبغي له أن يستعين بالله في جميع أموره. الله أنا شوف طيب ما بلا العافية وصحتي وسليم، لكن ودي أصوم يوم مثل الناس عجزت. والله أنا ما بلا العافية ودي بس أقوم أصلي آخر الليل لي ربع ساعة ثلث ساعة وأحط الجوال ويرن المنبه. هم نقول إيه بس شوي أطفي وقول بس دقيقتين ثلاثة وأقوم، وهذه حالتي. ما لك حل إلا بإيش؟ الاستعانة بالله عز وجل. إن لم يعنك الله لن تستطيع، يعني أعمال يسيرة، لكن ما دام ما استعنت بالله فأنت لن تستطيع أن تعمل شيئا. والله عجبت الشعر إذا ما كنت من الله إلا الفتنة، فأعظم ما يجني عليه اجتهاده. قال وإذا حاصرت أهل حصن، هذا هو الشاهد من الحديث، حاصرتهم يعني طوقتهم وضيقت عليهم، مثل ما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. والحصن هو كل ما يحتمي به الناس من العدو، الحصن هو كل ما يحتمي به الناس من العدو، من أسواق أو قلاع أو نحوها. فأرادوك أن تجعل لهم، يعني أنت حاصرتهم وضايقتهم، معناه ما بقى عليهم إلا يعني يقول عاهدنا وننهي الموضوع خلاص استسلام، لكن قد لا يكون استسلاما تاما. قال فأرادوك يعني طلبوك العهد أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هم حين مشركين ويقول عطنا ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم يعرفون أن المسلم معظم لله عز وجل ومعظم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أعطاهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغدر، ولهم لا يعظمون الله ولا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في بعض الأماكن أو عند بعض الناس يقول جاء لمي فلان وفلان وقلت لهم تغدوا معي، قال راحوا، قال والله اني حلفت عليهم ولا اقطع حلفي، راح. قال لي انت ما فيك خير، ورا ما طلقت. شوف يعني شوف شلون صار الطلاق عنده اعظم، حتى المقابل ذلك لو طلق اجلسه. هذه مشكلة يعني. إذن هو يخاطب الآخر بما يعظم، يخاطب الآخر بما يعظم، فهم خاطبوا المؤمنين بما يعظم المؤمنون. قال فلا تجعل، هنا لا ناهية تفيد التحريم، يعني لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني فلا تعطيهم العهد باسم الله أو باسم نبيه، لا تعطيهم العهد باسم الله أو باسم نبيه، يعني فلا تقل لهم لكم عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر معنا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا ذاك الاستدراك وبيان البديل، طيب إذا قالوا لي كذا ورفضت ماذا أعطيهم؟ هم لن يصالحوني إلا بعهد، فماذا أعطيهم؟ قال اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني لها عهد، لكم عهدي وميثاق مني أني لا أمسكم بسوء، اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك. هذه يسوونها الناس، وش يقولون؟ يقول فراي بوجهك يا فلان، خلاص عهد. قال أي قل لهم، لكم يعني قل لهم أعاهدكم أنا وأصحابي على كذا وكذا. هذه المقصود بقوله ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة، لكم عهدي، لكم ميثاقي، لكم عهد أصحابي ألا نمسكم بسوء. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يقولوا اعطوه ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد لا يوفون بالعهد، حتى وإن كانوا ناويين يوفون، لكن قد يحصل إما من القائد أو من بعض الجند، فإذا خفروا ذممهم، يعني الإخفار هو نقض العهد، الإخفار هو نقض العهد. يقول شمر خفرت ذمة فلان خفورا إذا لم يوفي بها ولم تتم. وقيل خفرت الرجل أي نقضت عهده وذمامه، تاج العروس 11207. يقول نقضت أي نقضت عهده وذمامه. قال القاضي عياض، القاضي عياض له وجهة نظر في هذا، يعني تعليل، يعني يقول هذا على وجه الاحتياط، على وجه ايش؟ الاحتياط. إذ قد يغفرها من لا يعرف حقها من سواد الجيش، إذ قد يغفرها من لا يعرف حقها من سواد الجيش. إكمال المعلم 634. فإنكم إن تغفروا ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تغفر، يعني أن تغدر بذمتك وذمة أصحابك أخف إثما، هو إثم لا شك، لكنه أخف إثما من أن تغدر وأنت عاهدت بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الله يغفر له الشيخ عثيمين أهون هنا، أهون هنا من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل، الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى. لأن أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون، وليس الأمر كذلك بالهون، وليس الأمر كذلك، لأن إخفار الذمم ليس بهين بل هو عظيم، بل هو عظيم وعقوبته وخيمة. وإن سواء كانت ذمة الله وذمة نبيه أو ذمة المؤمنين. عن أبي سعيد القرشي قال قال أبو هريرة كيف أنتم إذا لم تجدوا أو لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ قالوا وترى ذلك كائنا يا أبا هريرة، يعني فقر شديد. قال نعم والذي نفسي بيده عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالوا متى ذلك يا أبا هريرة؟ اكتبوا هذا. قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيمسك الله القطر عن أهل الأرض. تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيمسك الله القطر عن أهل الأرض، فيمسك الأسخياء بأيديهم، ثم قال الناس يقول أقحطوا أقحطوا الناس خلاص صار هو يخاف على اللي عنده أنه ينتهي. نسأل الله العافية. الشعب للبيهقي 308 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4465. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. انتهى من إيش؟ من العهد والذمة. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال أنزلهم على ذمتك. لماذا؟ خشية أن تخفر، فخفرها أهون من خفر ذمة الله عز وجل، فعظم الله وعظم ذمته. طيب انتقل إلى قضية أخرى وهي الحكم. قال إن طلبوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، كلام فيه غرابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في الحديث. ما أليس الأصل هو أن تنزل الناس على حكم الله؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا يقول فلا تنزلهم على حكم الله. طيب إذن كيف يكون هذا؟ قال بالحديث فإنك لا تدري أتوافق حكم الله أم لا. إذن ماذا؟ خاص بالأحكام الاجتهادية، خاص بالأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نص ظاهر. يعني أنت الآن ما جزمت أن هذا حكم الله، فكيف تقول ماذا حكم الله؟ ما جزم، وإلا فلا يمكن العدول عن شرع الله عز وجل. ولهذا قال ولكن أنزلهم على حكمك، أي قل أنا أحكم فيكم بحسب اجتهادي. ولم يقل وحكم أصحابك كما في الذمة. في الذمة قال أصحابك، وفي هنا في الحكم قال حكمك، لأن الحكم في الجيش والسرية للأمير، وأما الذمة والعهد فهي للجميع. الحكم في الجيش والسرية للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من الجميع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ في عندما فتح الله عليه مكة؟ لقد أجرنا من أجرت. إذن الذمة والعهد للجميع، لكن الحكم لمن؟ للحاكم، للأمير. فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد، وعلل ذلك بقول فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. إذن عرفنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن العدول عن شرع الله عز وجل أبدا، لكن عندما يلتبس الأمر